سنة جمعة قبلية بالأذانين لا أصل لها، لكن المسلم إذا دخل يوم الجمعة إلى المسجد في أي وقت كان في أي وقت كان له أن يصلي ركعتين فما زاد وبس. بعد الأذان الأول الله يهديك، أعطيتك الجواب. أعطيتك الجواب الله يهديك. عليكم السلام. هذا مثل هذا آخر.